السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك. شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى، هذه الإبر التي تعطى للناس في المصانع، بحيث أن الواحد الذي يشتغل في المصنع يعطونهم إبرة وقائية من هذا الوباء، فهم يسألون هل هذه الإبر لو أعطيت له في نهار رمضان تفسد صومه أم أنها لا تفسد صومه؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم. هذه إبر ليست تغذية، إبر وقائية تعطى في العضل، وهذا ليست من فطرات. جزاك الله خير وبارك فيك.